الباقي الذي لا يناله تغير ولا تبدل ولا زوال، فهو الباقي الدائم سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.